هدي شاعل شوي، هدي شاعل شوي. اي من البعد. شوف الفوقاني نعم مو مثل هذا المثلث. صحيح. اي هذا فالحصان لكم اللون هذا. شيخنا يعني التصورات الحديثة اللي نعيشها الآن في الزمن هذا من تقارب الزمان. هيك من تقارب الزمان الانتصارات الحديثة أعطيته؟